كانوا في الأسر عبيدا للذلة أو ركعوا قهرا عزفوا صوت القيد نشيدا هزعوا جدولا الكبرى كانوا في الأسر عبيدا للذلة أو ركعوا قهرا عزفوا صوت القيد نشيدا هزعوا جدولا الكبرى يا شعبي للباري جاء النصر فأكثر ذكرى المنة لله جميعا فاركع واسجد حمدا شكرا سبح يا شعبي للباري.